يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وما يحل المصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. صدق رسول الله. أهلا بنا أيها الإخوة المؤمنون لنجلس في بستان القرآن الكريم، بل ونتجول فيه كي نقتطف زهرة من أزاهيره، عسى أن تكون بلسما شافيا لنا في حياتنا. نعيش الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا تكون قلت للناس اتخذوني

لله ملك السماوات